الصهيونية والصليبية العريضة التي تلبس كل جريمة ثوب الإسلام. إذا قبض على مجرم في نيويورك في أي مكان متطرف وإسلامي، طيب كم مجرم سمعتم منهم قبضوا عليه ونسبوه إلى دينه؟ لا جون أبدا، خلاص جون روبر مدري مين، زي ما نقرأ لكم الآن مثلا بعض المجرمين قبضوا عليهم في مصر جابوا أسماءهم بس اسم بس، مع أنهم جاءوا إلى مصر في عمل تنصيري خبيث، وكان من جملة ما يعملون أنهم يوزعون مصاحف محرفة يغيرون الآيات التي فيها المسيح وغيره ليوافق بين النصارى ويوزعونها بين الجهال في مصر. اكتشفوا صارت القضية لفوها وتفروها وانتهى كأنه ما صار شيء، ولم يقولوا إنهم كاثوليك بروتستانت أو نصارى أو كذا، فلان أمريكي وفلان مجموعة من الأمريكان وكانوا كذا وانتهى الموضوع. سبحان الله، حتى الجرائد التي نشرت هذا ليست الجرائد الرسمية، إنما إحدى الجرائد المعارضة كما يسمونها الوهم، يعني هم لا، أما نحن فنلبس ذلك. حتى أن واحد منهم لا أذكر، لكن في أحد المجلات الإسلامية رأيتها قبل أيام انتقد هذا، يعني عنده شيء من العدل فانتقد هذا وقال إن يعني تحميل المسلمين بحادث تفجير المركز التجاري العالمي جميع المسلمين ذلك يشبه يعني كما لو أن ديفيد هذا كورش حمل النصارى جميعا ما عمله كورش، يعني نفس الشيء. فقال لماذا نحمل؟ يعني ليس من العدل. فهكذا هم ونحن الذين دعوناهم إلى مثل ذلك، ونشكر الأخ الذي يعني أرسل هذه الرسالة، ونرجو إن شاء الله أن يوفينا بالمعلومات الأكثر إن شاء الله، نحن لأننا في حاجة إلى أن نعرف عن هؤلاء ونعرف كيف نقاومهم كيف نجابهم، خاصة من فرض عليها أن يقيم هنالك، أن الإخوان هنالك الذين يقيمون هناك يريدون كيف نعمل، كيف يمكن أن نقاوم هذا، ونحن يجب علينا هنا أن نمدهم بأي شيء نستطيع يدرأ الشر هناك في منابعه وليروه صورة الإنسان المسلم الطاهر التقي العفيف الورع الحكيم الذي حتى في نفقته حتى في ماله حتى في مظهره لا يسرف ولا يقتر. نريد أن يروا الصورة الحسنة للإنسان المسلم فيتقبل منهم كثير بإذن الله، هذا شيء طبيعي جدا، فيتقبل كثير منهم بإذن الله الإسلام إن رأوا هذه الأخلاق أخلاق النبوة. فمن الواجب أن يكون بين هذه الصلات وهذا التعاون. وإكمالا لذلك أيضا كما نشرت هذه جريدة المدينة، هذه المدينة نعم يوم الخميس المدينة 25/1/2014 الخميس الماضي بعنوان الصليب يتسلل إلى أطفالنا، كيف؟ يقول الحرب ضد الإسلام والمسلمين تزداد عنفا، والأعداء لم يتركوا وسيلة إلا واستخدموها لهدم عقول المسلمين في كل مكان، حتى الأطفال لم يصلوا من هذا الغزو، فشعار الصليب كما هو واضح في الصورة تم إقحامه على لعب الأطفال في أسواقنا. إن الأمر يحتاج إلى وقفة صادقة لمعرفة المسؤول عن هذا التهاون، وهو كما ذكر. نشكر الجريدة والأخ المحرر الذي يعني اهتم بهذا ويعلم أن مهمة الإعلام هي حماية العقيدة أولا، ثم حماية الخلق وحماية كل مصالح الناس أيضا بعد ذلك، لكن الأساس هو العقيدة أن تحمى من مثل هذه الحرب كما ترون، يعني الصليب بشكله الواضح هنا، ثم الألعاب نفسها تشتمل على صلبان. أنا حقيقة أشكر كل الإخوان الذين يتقدمون باقتراحات أو آراء، حتى أن أحيانا بعض الإخوان يتقدم باقتراحات يمكن ما لي دخل فيها ولا أستطيعها، يعني مثلا قد تكون اقتراح ليشمل أو يعني تعنى به مثلا من شؤون الحرمين أو أي إدارة أخرى، ما يهم، المهم الاقتراح في ذاته، الآخر بيفكر يهتم بالإصلاح هذا خير، ولعل هذا الاقتراح يصل إن شاء الله إلى من يهمه الأمر فينفع الله به، وإن كان مثلا غير عملي أو لا يمكن فعله فأجر من قدمه وأيضا من قرأه إن شاء الله. مثل هذا الأخ اقترح اقتراحا جزاه الله خيرا

في الأمور المهمة الحساسة القوية العميقة. سبحان الله، ما هو بس فقط لما المواهب اللي عنده يشتري العقل هذا من أي مكان ويغريه بأعظم الإغراءات. أي طالب يأخذ ممتاز عندهم، يتخرج بدرجة ممتاز، يحب اللي يقدم ويأخذ الإقامة الدائمة ويبدع عندهم لأنه أخذ ممتاز. بس يعني مستغرب أن هذه الأمة تتفوق؟ لازم تتفوق لأنها تحرص على الامتياز. طيب ما عندها من أبنائها من يكفي، أعطت غيرها، تريد أن توظف هذه الخبرات لها في باطلها، في كفرها، في كبريائها، في تسلطها على عباد الله. فنحن أولى بذلك. المهم حقيقة اقتراح جيد، ونشكر كل أخ يحاول أن يقترح يطور في الدعوة، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في النواحي العلمية، في المجالات التربوية، وأكثرنا له علاقة بالأمور التربوية إن لم يكن مدرسا، ففي دعوته كل داعية فهو مربي. طور، فكر كيف يعني تجيب أفضل سبيل. والحكمة كما ذكر الأخ، نعم الحكمة ضالة المؤمن، فعسى أن يفتح الله تبارك وتعالى عليك بأمر. وكم من أفكار عظيمة تتبناها مجالس عليا أو قيادية أصلها انبثقت من فكرة إنسان عادي جدا، طورها ونقحها ثم قدمها إلى من يعني أضاف إليها وعدل فيها حتى صارت لها قيمة ولها يعني فائدة. ايه الدنيا عجائب. نعم الله المستعان. هذه الوثيقة زون نيجر طبعا تكلمنا عنها فيما مضى، وقلنا لو تصلنا النص وارسلها، يعني وصلتني من اكثر من جهة النص الانجليزي موجود. ايضا ما نلزم حتى بالنص، يمكن نقول ان الوثيقة مزورة، يعني احنا ما يهمنا ان نجادل انه كتب هذا الكلام وقع او ما وقع، لكن هل هذه الحقائق واقع او غير واقع؟ هذا الذي يهمنا. ما قيل في هذه الوثيقة حقائق واقعة، وهذه مجلة المجتمع نعم نشرت هذا وغيرها، اصلا هو منشور في مجلة ليليان البوسنوية، والمصادر التي نسبت إليها أنها مصادر إسلامية استطاعت أن تصل إلى هذه الوثيقة. ففعل أي حال، هذا جزء مما تحدثنا عنه آنفا، في أن العدو عدو ولا تلمه. يعني عمر أبو ريشة عندما قال لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم، القصيدة المعروفة بعد حرب الهزيمة النكبة اللي يسموها النكسة أو النكبة، أمتها لك بين الأمم ينظر السيف أو القلم. أنت لا تلوم الذيب لأن الذيب إنما خلقه الله وكانت له تلك الأنياب والمخالب ليفترس، إنما المشكلة إن فرطنا نحن وجعلنا أمتنا هذه فريسة لهؤلاء في البوسنة أو في أي مكان. ونرى كما في الصفحة الأخرى نرى تأديب عيديد وتدليل كاربيتش، فعلا شيء عجيب جدا. يعني هو عشان احنا نتعاطف مع عيديد، وعيديد علماني ولا نظن حتى ان عيديد مهما قال الاسلام او الجهاد الا المصلحة نفعية، لكن حتى على معيارهم هم لماذا هذه المعاملة غير المتوازنة؟ لا، هذا يجب ان يقبض عليه وان يؤدب وان يفعل ويفعل به وهو في بلده، وأما ذاك فيخالف القرارات الدولية والشرعية الدولية والإجماع الدولي ويتحدى الجميع ويدلل كل مرة بخطة أفسد مما قبلها وأضعف مما قبلها وتعطي الفرصة. يعني حقيقة القضية المسلمين في البوسنة والهرسك تثير العجب. لو تأملت أي نشرة أخبار أو تصريح الغربيين أو أي كلام عما سوف نفعله فالصرف دائما او انظر تجد انه دائما كالذي يقول ايها الصرف عجلوا ما فعلتم شيء، انتهوا، سوف نعقد المؤتمر، نجعل كذا، نجمع كذا، نقرر كذا، كل هذا يعني معنى يا صرف انتهيتم ولا باقي؟ يقولوا باقي. طيب نغير الخطة، يا صرف سويتوا شيء لسع شوي، هذا شغلهم. ونحن قاعدين نردد الكلام ونفسي لا عمل إيجابي ولو بقدر ما استطيع ما.

لظلوا كل الأيام والصلاة يخافهم مني من الطفل الصغير ذاك لا يكلم عنا ويعطيهم أوصافنا يقول لهم إيش نحن سبحان الله. لماذا؟ لأنهم على فجور وعلى باطل، والطفل ذاك رأى حق وشاهد حق. لذلك نحن مهما كان ضعفنا يخافون منا، يخافون من أي عمل نعمله، يخافون من أي داعي يدعو، يخافون من أي كتاب، يخافون من أي فكرة وإن كانت ما هي شيء، يخافون منها لأنها حق وهم يعلمون أنهم على باطل. فمن هنا يا أخوان نعرف أن أول وأهم غرض يجب أن نسعى إليه وأن نزرع هذه العقيدة الإيمان الولاء البراء في نفوس هذه الأمة. العقيدة ليست كلاما مجردا، نظريات مجردة، لا بد أن تظهر عمليا في صورة الولاء والبراء، أن توالي من والى الله ورسوله وأن تعادي من عاد الله ورسوله، وعلانية تعلن ذلك وتجتهد في ذلك. ومن هنا يجب أن نعلم أن أي حدث يقع في أي بلاد من بلاد المسلمين لا يصح أن يفسر بأي تفسير لا ينبني على أصل العقيدة والطاعة والمعصية. القاعدة التي علمناها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المصائب وهذه المحن لا تفسر إلا بمعصيتنا لله وبتصليق أعداء الله علينا لنرجع إلى الله حتى ترجعوا إلى دينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واشتغلتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الأساس، يجب أن يكون لدينا معلوم جميعا إن شاء الله. أي نعم الإعلانات قبل ما ينتهي الوقت، عندنا أشياء أخرى، وقفات مع شخصية، هذه محاضرة في مركز الفتح الصيفي لفضيلة الشيخ فتر الجعيد المدرس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى يوم الثلاثاء الموافق الأول من الشهر الثاني بعد المغرب مباشرة في ثانوية الفتح طريق مكة كيلو 3 بجوار المعهد العلمي. محاضرة أيضا بعنوان معالم من طريق الإيمان يلقيها الشيخ عبد العزيز بن أحمد الحميدي يوم الثلاثاء نفس اليوم بعد صلاة المغرب بمقر مركز المركز الصيفي بإسكان الحرس الوطني في جدة مدرسة أبي عبيدة. لا يوجد مكان للنساء، كويس عشان واحد ما يورد. طيب محاضرة أيضا للشيخ أنيس بن أحمد طاهر وذلك يوم الاثنين غدا إن شاء الله اثنين بعد صلاة المغرب لمركز ذي النورين الصيفي المقام بثانوية المتوسطة ذي النورين لتحفيظ القرآن الكريم في حي الرحاب خلف برج دلة نهاية شارع التضامن الإسلامي، علم بأن عنوان المحاضرة الإسلام بين التميع والتنطع. جزاه الله خيرا وجزاهم جميعا خيرا. هذه قضية ثانية، يعني الأولى تتعلق بالنقل الجماعي، وقد بلغنا أن بعض من الحافلات قد يكون السائق فيها نصرانيا ويفتح المسجل على شريط أو يضع في شريطا تنصيريا، والبعض يعرض كما ذكر أحد الأخوة في رسالة الأسبوع الماضي أن بعضها على الطريق الطويل تعرض أفلام فيها تلفزيون تعرض أو فيديو تعرض أفلاما لا غير لائقة. هذه بعض ملاحظات على النقل الجماعي، نرجو إن كانت الإخوة من يوصلها إليهم ويعني يتأكد إذا قالوا ما هي موجودة يتأكد ويثبت لهم ذلك. على أي حال أنهم التناصح واجب بيننا وبينهم، وأنصحهم بنصيحة أخرى وهذه من زمان كنت أتحين الفرصة لها، أن شركة النقل الجماعي توظف في بعض ورشها وفي كثير منها النصارى، وأسوأ من ذلك أن بعضهم إذا أسلم فإنه لا يعامل المعاملة اللائقة. فلعل هذا الصوت يصلهم إن شاء الله، ولعل من فيه غير منهم، نرجو أن يكونوا كثيرين إن شاء الله أن يهتم بهذا الموضوع. والموضوع الآخر، يقول الأخ إن هذا الشريط كما ترون وهو شريط مغلف وملون

على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب، والحمد لله.